بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور معنا في هذه الليلة وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نعود والعود أحمد بعد انقطاع 3.5 أشهر، نرجع هذا اليوم الثلاثاء 17 من شهر شوال من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا 24 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وصلنا إلى الفصل الذي فيه الدليل 17 الذي يبدأ بالبيت 1509 حسب ترقيم النسخة المعتمدة في درسنا. قال رحمه الله: هذا وسابع عشرها إخباره سبحانه في محكم القرآن عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون ذي التكذيب والطغيان، تكذيبه موسى الكليم بقوله: الله ربي في السماء نباني، ومن المصائب قولهم إن اعتقاد الفوق من فرعون ذي الكفران. الإمام ابن القيم رحمه الله كما تعلمون يا إخوة، أنه قلنا في دروس ماضية أن مسألة استقصاء أدلة العلو هي من المسائل التي أطال فيها النفس كثيرا رحمه الله، فهذا هو الآن يسوق الدليل 17. غير أن أهل الباطل، وهذه بلية يبتلى بها الناس في كل زمان ومكان، يقلبون الأدلة، والمصيبة والطامة لمن يقلبها أناس ينتسبون للعلم وينتسبون للعلم الشرعي، تكون هذه كارثة. فربنا تبارك وتعالى في قصة موسى، وهي أكبر قصة وردت في القرآن الكريم حتى كاد القرآن أن يكون في شأن موسى، في قصة فرعون مع موسى، وفرعون يعترف أني سأصعد لأقابل إلى موسى أو أراه، فأتى من أهل البدعة من اعتبر أن فرعون هو من يقول بأدلة العلو، فمن يوافق فرعون هو موافق له في هذا، من يقول بالعلو فهو موافق لفرعون، وحمل هذا من الأشاعرة الرازي وجماعة، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. هذا الكلام كذب. فرعون لديه مثل ما لدى أي إنسان فطرة، لكن الذي حمل فرعون على كفره ما هو؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا هو، هذه بلية الأمة في مسألة الاستكبار، وهو يعلم في نفسه كذب ما يقول لسانه. فالشيخ يقول إن هذه مصيبة، أن أناس يجعلون الإيمان بصفة العلو هو دين فرعون، إذن من قال بالعلو هو موافق لفرعون. قال الشيخ: فإذا اعتقدتم ذا فأشياء لهم أنتم وذا من أعظم البهتان. يقول هذا من أعظم إحنا اللي وافق فرعون. فاسمع إذن من الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن، وانظر إلى ما جاء في القصص التي تحكي مقال إمامهم ببياني، والله قد جعلوا الضلالة قدوة بأئمة تدعو إلى النيران، فإمام كل معطل في نفيه فرعون مع نمرود مع هامان. يقول الشيخ: الذي اقتدى بفرعون هو الذي لا يؤمن بصفة العلو، لأننا الآن نتخاطب مع كلام فرعون الذي نطقه أنه جحد وأنكر أن الله في السماء، وإن كان يعلم في نفسه ومستيقن أن مقولته هذه كاذبة. فالذي يجحد علو الرحمن هو موافق لفرعون وموافق للطواغيت الآخرين مثل النمرود وهامان. فالنمرود أيضا هذا طاغية، زعم أنه يريد أن يطلع إلى السماء وأخذ نسرين، يقولني أنا أريد أن أرى إله إبراهيم الذي يزعمه، فأهلكه الله تبارك وتعالى أشد إهلاك. هؤلاء الجاحدين لصفة العلو الذي دلت عليها الفطرة ودل عليها الشرع ودل عليها العقل، هؤلاء هم الموافقون للطواغيت الجاحدة لعلو ربنا ولرسالته ولوحيه لأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإمام كل معطل في نفيه فرعون مع نمرود مع من، هؤلاء الثلاثة هم أئمة من يجحد صفة العلو. طلب الصعود إلى السماء مكذبا موسى، إذا طلبه أني أصعد علشان إيش يريد؟ هل هو يريد أن يعرف صفة العلو ولا يريد تكذيب موسى؟ يريد تكذيب موسى. طلب الصعود إلى السماء مكذبا موسى ورام الصرح بالبنيان، بل قال موسى كاذب في زعمه فوق السماء الرب للسلطان، فابنوا لي الصرح الرفيع لعلني أرقى إليه بحيلة الإنسان، وأظن موسى كاذبا في قوله الله فوق العرش ذو سلطان، وكذاك كذبه بأن إلهه ناداه بالتكليم دون عياني. موسى يسمى موسى إيش؟ الكليم، وقد اختصه الله تبارك وتعالى بأن كلمه مباشرة وكفاحة. هذا الطاغية، هذا الفرعون الخبيث، جحد علو الله وجحد تكليم الله لموسى، فهو مكذب بنبوة موسى ورسالته. أفيليق من له ذرة عقل ودين أن يجعل هذا الكافر الزنديق قدوة لمن أثبت صفة العلو؟ يا سبحان الله، كيف تنقلب المفاهيم؟ لكن هي البدعة أيها الأحبة، هي البدعة. ولذلك قلنا أنه من المبتدعة المعاصر في عصرنا، ما هو فقط هذا الاستنكار أنها لعصور مضت، في عصرنا من كسرت إصبعه ويتشهد في الصلاة لما ذهب إلى بلد كل مبتدعة ممن ينكرون صفة العلو، فلما رأوه في التشهد يرفع إصبعه كسروها كسرا. أي نعم، ولا يزالون يدرسون هذا الضلال، هذا الزيغ. ورحم الله الإمام أبو حنيفة لما قال من أنكر أن الله في السماء فهو كافر. وهؤلاء كثير منهم ينتسب لفقه أبي حنيفة ولا يقبل بعقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال وكذاك كذبه بأن إلهه ناداه بالتكليم دون عيان، هو أنكر التكليم والفوقية العليا كقول الجهمي صفواني. يعني ما هناك فرق بين مقولة جهم وبين مقولة فرعون، فمن الذي أولى بفرعون إذن منا ومنكم بعد ذا التبيان؟ من هو؟ من اللي يصير فرعون إمامه؟ يا قومنا والله إن لقولنا 100 تدل عليه بل 200 عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن. يعني أدلة العلو، والله إن الأدلة معنا ولله الحمد. وفي بعض الروايات لبعض الأبيات إنه 1000 قال بل 1000 بل 2000، هي وردت 100 بال200 وفي إحدى النسخ 1000 بل 2000. وجمع من أهل العلم يذهبون أن أدلة العلو في القرآن فاقت 1000، بل بعضهم يقول آلاف، مو بالمئات، مو بالمئات. والقرآن بحر، لو أن إنسان أراد أن يتتبع وهو يقرأ ويكون معه دفتر وقلم ثم يتتبع مثل هذه، ولكن بأناه وبتدبر لوجد شيئا عجيبا من هذا البحر الذي هو نعمة الله ومنة على خلقه، له الحمد والمنة. يا قومنا والله إن لقولنا 100 تدل عليه بل 200 عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباير الأكوان. هذه هي الحقيقة، وهذا هو المعتقد، أن ربنا تبارك وتعالى فوق سمواته بائن من خلقه، ومعنى بائن أي منفصل، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته تبارك وتعالى. أترون أن تارك ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ يا قوم ما أنتم على شيء إلى أن ترجعوا للوحي بالإذعان، وتحكموه في الجليل ودقه تحكيم تسليم مع الرضوان، قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان، أل ليس يؤمن من يكون محكما غير الرسول الواضح البرهان، بل ليس يؤمن غير من قد حكم الروحيين حسب فذاك ذو إيمان. هذه المسألة يا أخوة، مسألة تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المعلوم أن كلام الله تبارك وتعالى هو الخبر الصادق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لكن إذا أقسم الله على أمر، فماذا يدل القسم عليه؟ على عظم هذا الأمر، وعلى أن المتلقي لا بد أن ينتبه أن وراء القسم أمرا عظيما جدا. تحكيم الشريعة عقيدة وفقها وأخلاقا ومعاملة، هذا أمر أقسم الله عليه بذاته، فقال فلا وربك لا يؤمنون، ونفى ثلاثة أشياء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يكفي التحكيم؟ لا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يكفي التحكيم وعدم الحرج؟ لا، لا بد من الثالثة، ويسلموا تسليما. هذا الأمر الذي قد لا يفهمه البعض إلا أنه فقط بشأن تحكيم الشريعة في أمور السياسة والاقتصاد والمال، وإن كان هذا لا شك، لكن نقول لا، إن النظرة الشمولية لأهل السنة والجماعة أن هذا التحكيم في كل دقيق وجليل، في كل صغيرة وكبيرة، لا يؤمن أحد حتى يحكم كتاب الله، ولا يكون في صدره لجاجة ويسلم بأمر الله. فإن من الناس من قد يسلم بالتحكيم، لكنه قد يسلم به رغبة أو رهبة، قد يكون الموقف يجعله يقول سلمت بحكم الله، لكن هناك لجلجة في صدره. وأضرب على هذا بمثال، انظر مثلا للذين يكرهون توريث المرأة، فلو ارتفعت خصومة الورثة إلى القضاء لحكم القضاء بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول أنا قبلت بالحكم. جيد أنه قبل بالحكم، لكن في صدره لجلجة، لأن عادات آباءه وأجداده ترى أن توريث المرأة عيب، وإن المرأة مثل ما يقول أصحاب الجاهلية المعاصرة، المرأة والحرة تأكل من لحم يدها ولا ترث من أهلها. شوف منطق أبو جهل المعاصر، ليه؟ من الذي أحل لها هذا؟ الذي أحل لها هذا رب العالمين، هو الذي تولى قسمة الموارد من فوق سبع سماوات. طيب في آخر سلم بالحكم وما في صدره لجلجة، لكن ما تحققت الرتبة الثالثة، ويسلم تسليما تمام الرضا. التسليم معناته تمام الرضا، وأن حكم الله هو الحق. هذا الأمر يتأتى في المواريث، يتأتى في تحكيم الأمة بما تحكم دستورها، يكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تكون القوانين الوضعية، ولا تكون شريعة الكفار التي تستورد باسم القوانين وغيرها، ويكون في حال الأسرة، ما تكون العادات والأعراف وشرائع إن وجدنا آباءنا على أمه إن على أثارهم مقتدون، تكون بين الرجل وزوجته في علاقته، ما تحكمها العنتريات وتحكمها لهذا، لا، شرع الله حكم بيني وبين هذه المرأة، وهو الذي جمعني بكلمة ويفترقون بكلمة، هذا الشرع هو علاقتي بيني وبين أولادي، بيني وبينكم شرع الله، كيف تمشون عليه وكيف أنا مسؤول، أنا مسؤول عن كل ران، كلكم ران وكل مسؤول عن رعيته. هذا الأمر محكوم بين الطالب وبين أساتذته، هذا أستاذ، هل لما يوزع الدرجات أو يوزع هذا، هل هو يحكم هواه وأن هذا الطالب آذاني ولا ما آذاني ولا كذا، ولا يحكم شرع الله وأني سأسأل وأن هذا حكم؟ لأن كل من فصل بين اثنين فهو حكم وهو قاض في هذا المسألة شاء أم أبى. إذن تحكيم الشرع أيها الأحبة عليكم السلام، تحكيم الشريعة في كل دقيق وجليل. ما يمكن أنك تأخذ نشاط من أنشطة الحياة وتقول لا لا هذا الأمر نحطه على وفق المسألة الفلانية، هذا يخضع عاداتنا يخضع أعرافنا لا لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والدرجات والحلقات الثلاثة أيها الأحبة ترونها مرتبطة بعضها. الأول التحكيم الشريعة، إذا من حكم غير الشريعة ليس بمؤمن. ثم لا يجد في أنفسهم حرج اللجلجة، ولهذا يحدث عند كثير من الناس أنه يرى أو يسلم في الظاهر تحكيم الشريعة لكن الصدر يتلجلج ما يرى. افرض ان اجتهاد هذا القاضي إن إن انه غير صواب، لكن انت ارجع الى اصل القضيه ان هذا حكم بما فهم من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اين الذي يسلم بامر الله ويرضى به؟ هذه مساله لا بد ان يتاملها كل واحد منا يا اخوان، ونحن في هذه المساله حين نتاملها كلنا على خطر فيها. فإن من الناس من يحكم الشريعة ولا يكون في نفسه لجلجة ويسلم في كثير من القضايا، لكن تأتي زاوية أو يأتي أمر من أمور الدنيا يحشر فيه فإذا هو لا يسلم أو يكون في صدره لجلجة من حكم الله. أنا ذكرت لكم بمثال قبل ما يدخل أخونا مسألة المواريث، أقولها من خلال أنه يمر علي في المكتب أشياء مذهلة جدا. أناس مصلون صائمون ترى أثار السجود في وجهه، ما عرف عنه إلا علامات الخير، فإذا بينت له أن المرأة لا بد أن ترث قامت قيامته. هذا ما حكم شرع الله، هذا ما حكم شرع الله. أناس يعني شوف العادات من الطرائف، أن امرأة طلبت الطلاق من زوجها في بلدة ريفية في بلادنا لأنه 40 سنة لم يرى وجهها، عادتهم أنها دائما متبرقعة فلا يرى وجهها، فجاء مرة وكشف عنها وجهها وشوف يعرف زوجته هذه. شوف كيف العادات الخبيثة، كيف رجل ما يعرف وجه زوجته، كيف يكون هذا، كيف يكون وش حياته؟ أجل حياة بهائم، هذه ما هي حياة أوادم. فزعلت لأن هذا يخالف العادات والتقاليد وطلبت بالطلاق. ولهذا يقصر مع الأسف، وأقولها من خلال واقع عايشته، يقصر كثير من طلبة العلم والدعاة والخطباء والمدرسون والموجهون في مسألة نقد العادات والتقاليد. هذا أمر مؤسف، لأن الله تبارك وتعالى ما ذكرها في القرآن إلا على سبيل الذم، ولا واجه الأنبياء أول مواجهة تقوم بين كل نبي ورسول مع قومه إلا مبدأ إن وجدنا آباءنا على أمه وإنا على أثارهم مهتدون. هذه هي سر العداوة. ولهذا لا تنتشر العادات وتحكيمها بين الناس إلا بمقدار قصوركم يا طلبة العلم في نقدها وبيان الحق للناس. الله لن يتعبد اليوم القيامة عن عادات قحطان وسعطان ومعطان، سيسألني عن رجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه القضية لا بد أن تؤلونها اهتماما مع أنفسكم مع أهليكم مع أقاربكم مع مجتمعكم مع تلاميذكم مع أبنائكم. لا تكون العادات وحي آخر يزاحم وحي الله. هذه القضية لا بد أن كل منا يأخذها مأخذ الجد. هل أنا فعلا ممن يطبق حكم الله؟ زعلت القبيلة، زعلوا الأقارب، ما زعلوا غضبوا شأنهم. أنا لا طبعا لا هذا الأمر لا يتلافى مع أنك تقدم الحق للناس بحكمة وموعظة حسنة. فرق بين الطيش والرعونة، وبين أن تعرض الحق وتوضحه وتبينه وتجمع أدلته وتسوقه بأسلوب محبب إلى النفوس تحبب الخلق للحق لكن يأتي الصرامة حين تساوم على دينك أو عادات أبائك وأجدادك. هنا يتبين من اللي يكون موقفه صارم ومن الذي يكون موقفه متميع. يعني مع الأسف يرى الإنسان في حياة كثير من طلبة العلم تميع وهيبة كيف أكسر عادات القبيلة أو أبناء عمي وأقاربي، خاصة إذا كان الأمر ينص على مخالفة صريحة لشرع الله ولدينه. هذا يأثم، هذا إثمه غير إثم الناس الآخرين، يعني هو يعلم، ومن علم فقد قامت عليه الحجة. هذا الشيخ فيقول إنه ربنا تبارك وتعالى أقسم بذاته أنه لا بد من الدوائر الثلاثة: التحكيم، عدم اللجلجة في الصدر، التسليم. هذه المسألة لا بد أن نعنى بها عناية تامة، لأن محور الدين كله عليها، محور الشريعة كله ودين الله على هذه القضية. لا يتحقق إسلام وإيمان إنسان إلا بتحقق هذه الدوائر الثلاث. قال الشيخ: هذا وما ذاك المحكم مؤمنا إن كان ذا حرج وضيق بطاني، هذا وليس بمؤمن حتى يسلم للذي يقضي به الوحياني. يا قوم بالله العظيم نشدتكم وبحرمة الإيمان والقرآن، هل حدثتكم قط أنفسكم بذا؟ فسلوا نفوسكم عن الإيمان، لكن رب العالمين وجنده ورسوله المبعوث بالقرآن هم يشهدون بأنكم أعداءه من ذا شأنه أبدا بكل زمان. ولأي شيء كان أحمد خصمكم؟ أعني بن حنبل الرضا الشيباني. شيل النقطة اللي تحت الجيم، في نقطة تحت الحاء شيلها طبعية هذه. ولأي شيء كان بعد خصومكم أهل الحديث وعسكر القرآن؟ ولأي شيء كان أيضا خصمكم شيخ الوجود العالم الحراني؟ أعني أبا العباس ناصر سنة المختار قامع سنة الشيطان. والله لم يكن ذنبه شيئا سوى تجريده لحقيقة الإيمان، إذ جرد التوحيد عن شرك كذا تجريده للوحي عن بهتان، فتجرد المقصود مع قصد له، فلذاك لم ينظف إلى إنسان. هذه المسألة يا أخوة، يقول الشيخ إن المسألة في مسألة تحكيم العادات والأعراف والأهواء هي التي واجهت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد وردت هذه العدوات في كتاب الله، أن كل نبي ورسول جاء إلى قومه يواجهونه كأنهم متواصين بهذا المبدأ: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. لذلك قامت العداوة ضد الأنبياء والرسل وقامت ضد أتباعهم. في تاريخ أمتنا بعد انتهاء عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، يعني لما جاء عهد بن العباس، الإمام أحمد رحمه الله أصبح رمزا للسنة، لأن الله تبارك وتعالى نصر به الملة في مسألة فتنة خلق القرآن، حتى أطلق كثير من العلماء رحمهم الله أنهم كانوا يرون أن من يحب أحمد بن حنبل فهو صاحب السنة، ومن لا يحبه فليس لذاته وليس، لكن لأل الموقف اللي اتخذه في نصرة دين الله. من هنا عاديتم أحمد بن حنبل لأنه رفع راية الحق، وعاديتم ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، هذا الإمام الذي اجتمعت عليه عداوة أهل الباطل من الكفار من اليهود والنصارى ومن المبتدعة المنتسبين للإسلام كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة. هذا رجل تصور أنه واجه هذه الجبهات كلها، واجه في مواجهة اليهود والنصارى. انظر إلى ما كانت أجوبته في الرد على اليهود ورد على النصارى في كتابه العظيم الجواب الصحيح، وفي مقابلته في المعارك الحربية للتتار وغيرهم، وفي مقابلته العلمية ونقاشاته مع الجهمية مع المبتدعة من رموز الأشاعرة الذين كانوا يرون أن إثبات العلو بالذات كفر بواح، وأن من يقر بالعلو، من بعد شيخ الإسلام وصلت عداوتهم إلى أن من يثبت العلو يستبيحون دمه، وقد استباحوا دم ابن تيمية، حدث هذا من الرازي، وحدث هذا من ابن مخلوف المالكي، وحدث هذا من ابن الزملكاني، وحدث هذا من ابن جهبل، وحدث هذا كم وكم وكم وكم وكم. لكن يأبى الله إلا أن يظهر الحق ولو كان أصحابه قلة. فطمرت الأيام أولئك وذهبوا، ونشر الله علم هذا الرجل في الآفاق، وها هي الملايين تتسلمت على علمه كأنه ما مات إلا بالأمس رحمه الله. وهذه مدرسته العلمية المنتشرة عبر تلاميذه منهم الإمام ابن القيم، كيف نصر الله بها الدين والملة في أنحاء المعمورة. إذن الإنسان لا يستوحش يا إخوة، إذا ضيق على أهل الحق لا يستوحش، فإن الحق الجماعة كما يقول ابن مسعود، الجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. فيعني عدوات الأئمة الذين رفعوا أعلام السنة هذا أمر لهم فيه سلف، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الشيخ: ما منهم أحد دعا لمقالة غير الحديث ومقتضى الفرقان، فالقوم لم يدعوا إلى غير الهدى، ودعوتم أنتم إلى رأي فلان. يعني هؤلاء الأئمة ما يقول لك انظر إلى قال الله وإلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أنت تقول انظر للشيخ فلان ايش يقول. يعني هذا الشيخ هو معصوم. وهناك حجة شيطانية يعني دائما يرددونها، وأنا ممن وجهت بهذا أيام ما كنا طلاب في الجامعة في التسعينات الهجرية. إذا أتيت المبتدعة بشكر أنت أعلم من أبو حنيفة، أنت أعلم من مالك بن أنس، أنت أعلم من الشافعي، طيب أنا ماني بأعلم منه، هذا قضية مسلمة، لكن قياسك هذا أو سؤالك باطل، لأن الله لم يتعبدني. افرض أن الله ما خلق لا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل. الله يقول في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما كان في الأئمة غيره. الأئمة رحمهم الله، وقد أورد الأخوة المحققون النونية رحمهم الله، عندكم أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله، كلهم يقولون لا تأخذون كلامنا مسلم. إذا كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقولون إذا ثبت الكلام ثبت الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فليس لنا كلام، يقولون كل يؤخذ من كلامه يرد لصاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك رحمه الله وأشار إلى قبر. يعني الأئمة حملهم الأتباع الجهال أمر ليس لهم فيه ناقة ولا جمل، ولا نعلم أن أحد من أئمة المسلمين قال اتبعوا قولي أو انتسبوا إلي. حاشاهم بهذا، حاشاهم. وكان كل منهم يبذل علمه، كون أن الله ألقى لفلان القبول وانتشر علمه وسارت اجتهاداته فيما لا نص فيه لها قبول ولها له أتباع ومدرسة فكرية، هذا شرف له وخير له عند ربه. ويمكن ما رشعت هذه إلا بعد وفاته بعضهم، بعضهم يكون طلاب بارزين في حياته، لكن أحيانا قد لا ينتشر علم الإمام وكتبه إلا بعد وفاته. فذلك فضل الله، من دعا إلى هدى كان له أجر وأجر ونعم به إلى قيام الساعة. لكن لم يقل أحد منهم انتسبوا إلي أو سموا أنفسكم شافعية أو سموا أنفسكم حنابلة أو مالكية أو أنا، ما يمكن أبدا، ولا نظن بأئمتنا هذا وحاشاهم من هذا. لذلك لا بد أن يدرك طالب العلم خطورة التعصب المذهبي المقيت الذي حول الأمة إلى أحزاب. ألا تعلمون أنه مر على هذه الأمة، وأنتم الآن من سكان مكة، ألا تعلمون أنه مرت سنوات في هذا البلد قبل 100 سنة وفي حدودها، أن الفريضة تقام وراء أربعة أئمة في حرم الله، وأن الشافعي لا يصلي خلف الحنبلي، ولا الحنبلي المالك يصلي خلف الحنبلي، ولا الحنبلي يصلي خلف المالكي، ولا أحد، فتقام أربعة منابر. الحنابلة يصلون بعد عشر دقائق، يصلي بعدهم كذا، ظلاك قبلهم ربع ساعة، ظلاك بعدهم نصف ساعة. أي صورة للإسلام مهلهلة بهذا الشكل؟ هذا مرض. الحمد لله أن في العصر الحاضر بفضل الله وبتوفيقه ثم بانتشار العلم الشرعي وهذه الصحوة المباركة في العالم ذهبت هذه الأشياء. قد يكون بعض البلدان باقي فيها بعض، لكنها على مستوى محدود، ما هي بظاهرة مثل ما كانت قبل 100 سنة. لا، قبل 100 سنة لا، كذا كأنه يقول لكم دينكم واليدين، ليه هذا كافر وأنت مسلم أو العكس؟ كيف هذا؟ ما يستجيزون، وكان بعضهم لا يستجيز أن يصلي على جنازة فلان لأنه من مذهب كذا. هذه انحرافات. وأذكر أن واحد من طلابي لعلكم تعرفونه الدكتور علي بخيت السهراني كان له رسالة قيمة جدا بعنوان الانحرافات العقدية في القرنين 13 و14 الهجري، ذكر فيها فضائح لا تخطرق على بال من حياة الأمة في القرنين الماضيين. جهل مطبق. والآن الفضائحيات تنشر جهل متعمد نشره، مثل هذا المرذول الذي اسمه عدنان إبراهيم يقول أن الصوفي فلان كان يخطب وهو بين السماء والأرض. لذلك يعني رسالة طالب العلم يا أخوة، رسالة طالب العلم الشرعي رسالة كبيرة جدا. هذه تركة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تبصير الناس بالحق، تبصير الناس بالهدى، دعوة الناس، يعني هذا خير عظيم جدا. ومن أدبر وأعرض فيكون الوزر أشد، لأنك يعني يقال لك ماذا عملت فيما علمت، فليس لك فكاك إن بلغت أم لم تبلغ. فالقوم لم يدعوا إلى غير الهدى، ودعوتم أنتم لرأي فلان شتان بين الدعوتين فحسبكم، يا قوم ما بكم من الخذلان. قالوا لنا لما دعوناهم إلى هذا مقالة ذي هوى ملآني، ذهبت مقادير الشيوخ وحرمة العلماء، بل عبرتهم العينان، وتركتم أقوالهم هدرا وما أصغت إليها منكم أذنان. لكن حفظنا نحن حرمتهم ولم نعد الذي قالوه قدر بناني. يا قوم والله العظيم كذبتم وأتيتم بالزور والبهتان، ونسبتم العلماء للأمر الذي هو منه أهل براءة وأماني. والله ما أوصوكم أن تتركوا قول الرسول لقولهم بلساني، كلا ولا في كتبهم هذا، بلى بالعكس أوصوكم بلا كتمان. نعم صدق، هؤلاء المبتدعة، هؤلاء المقلدة يقولون أنكم أهدرتم حرمة العلماء ولم تقدروهم ولم تعرفوا علمهم، هذا هو الكذب. إن الله عاب على اليهود والنصارى بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالتعصب المذهبي المقيت الذي يسمع قال الله وقال رسول ثم يقول لا أنا على رأي الشيخ فلان، مع وضوح الدليل الشرعي أمامه، هذا لا يشبه إلا بمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أما أئمتنا رحمهم الله، هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. الإمام مالك رحمه الله يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل موافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فتركوه. هذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني. ويقول رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، وقوم مقولته الشهيرة إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد بن حنبل لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذوا من حيث أخذوا. وخير هذا من مئات النصوص، وكل العلماء الذين تكلموا في نقد التقليد ذكروا مقولات هؤلاء العلماء والأئمة وغيرهم، فما أحد دعا من علماء الملة إلى اعتماد قوله ليكون مصادما لكلام رسول الله ولكلام الله تبارك وتعالى. ما هذا أمر أشهر من نار على علم. لكن التعصب البغيض المقيت والجهل الفاضح هو الذي أوصل بعض فئام من أمتنا إلى هذه الدرجة، فالله المستعان. قال الشيخ: إذ قد أحاط العلم منهم أنهم ليسوا بمعصومين بالبرهان، كلا ولا منهم أحاط بكل ما قد قاله المبعوث بالقرآن. يعني شيخ الإسلام رحمه الله ذكرني هذا برسالته العظيمة التي سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ولما كان كثير من الناس يشتد في نقد الإمام أبي حنيفة وإنه كثير القول بأراء فيها نصوص، بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله لا أبو حنيفة ولا غيره ما يمكن أن يصل إلى الحديث ثم يذهب إلى خلافه، لكن حركة التدوين وانتشار العلم في العصور القادمة الماضية غيرها في العصور المتأخرة. وأكبر دليل يدمغ هذه المقولة الفاجرة هو مقولة أبو يوسف رحمه الله ومحمد بن حسن الشيباني لما قرأوا على الإمام مالك رحمه الله، فكان يقول الواحد منهم: والله لو بلغ صاحبي ما بلغني من هذه الأحاديث لرجع عن كثير من أقواله. ولهذا قال شيخ الإسلام: من ظن أن أبا حنيفة يصل الحديث فإذا بغنى فقد أعظم عليه الفريق، فقد أعظم عليه الفريق. شوف شيخ الإسلام اللي هو رمز لنقد الرأي، والإمام أبو حنيفة لا شك أن مدرسته مدرسة الرأي، كيف؟ لأنه متجرد للحق، يدافع عن أبي حنيفة دفاعا لم يدافعه كثير من الأحناف عنه. يقول: من ظن أن أبا حنيفة يصله الحديث فيتركه ويقول بقول الخلافة فقد أعظم على أبي حنيفة الفريه. هذا هو أدب العلماء رحمهم الله، لأنهم كلهم أخذوا مشكات النبوة، ثم إن الناس إخوة سارت أودية بقدرها. الناس في هذا الدين العظيم مثل السيل الوارد، فإنسان أخذ منه في دلو، وإنسان أخذ منه في كربة، وإنسان أخذ منه في خزان، وإنسان أخذ منه في وعاء، وكل حسب ما وفق إليه واغترف من هذا النهر الجاري. لكن المصب أو المنبع اللي أخذوا منه إيش؟ واحد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن قدرات الناس في استنباط الأحكام أو استنباط المسائل من أدلتها الشرعية تتفاوت فيه العقول، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الشافعي بيت ليلة وما زمان نذكره، وقد ذكرتها لكم لكن هي مناسبة في مثل هذا المكان. الإمام الشافعي كان أحد ثلاثة يدعو لهم الإمام أحمد بن حنبل في صلاة الليل، فاستضاف الشافعي جاء عند أحمد بن حنبل وضيفه، وبعد أن تعشى أخلد إلى النوم. الإمام أحمد وبنته كانوا يتهجدون، والبيوت بسيطة، فكأن البنت أرخت إذنها عند الباب هل تسمع أن الشافعي كان يتهجد، أو أنها رأت من ثقب الباب فإذا هو مسدح على فراشه، فقالت: أنت الشافعي الشافعي شوف جالس يفخ نايم. قال: لا تعجلي يا بني. فلما أصبح كان كل من الاثنين يكنى بأبي عبد الله. قال أحمد للشافعي: كيف أمسيت أبا عبد الله البارحة؟ قال: بخير ليلة، لقد بت وقد فتح الله علي حل 34 مسألة تهم المسلمين، تهم من؟ المسلمين، تهم الأمة. شوف اللي يعيش هم الأمة كلها. فهز رأس أحمد ودخل على بنته وقال: يا بنية، ذهب الشافعي بأجرك وأجر أبيك وأجر الناس جميعا، لأن صلاتك أنا وياك يا بنتي لنا، والصلاة والتهجد آخر الليل من نفع على الصالحين لا شك، لكن نفعها لمن؟ لصاحبها، لفاعلها، هذا نفع لازم. لكن النفع المتعدي، كم حل الشافعي من هالأربع، كم أمة، كم آلاف أو ملايين، الأربعة والثلاثين، وفي أحد رواياتنا 64 مسألة استفاد من علم الشافعي في هذا، وكلها تصب في تخص الأمة، كلها تصب في حسنات، حسنات للشافعي رحمه الله. لذلك أيها الأحبة، تفاهم أو يعني الفروق كما يقول في علم النفس المعاصر، الفروق الفردية بين الناس، هذه حقيقة. الله تبارك وتعالى هو الخالق لخلق سبحانه وتعالى، فاختلفت الأفهام واختلفت يعني مقلل ومستكثر، وتختلف يختلف درجات ذكاء الناس، درجة استيعابهم، درجة ربطهم المسائل ببعضها، درجة الاستنباط. هذا فضل، وانت تلمسه مع أسرتك، تلمسه مع زملائك، تلمسه مع طلابك. انت وانت تدرس، ومعظمكم مدرسين، تجد ان في طالب نجيب ما شاء الله من اول كلمة يفهم، بس واحد في دار ثلاث اربع مرات مسرح الظاهر انه شغال في اللابتوب ومدرسه يفكر فيه، ما هو يم علم ولا هو يم ولا باله من هذه الامور. لذلك هذا امر يجب ان ينتبه له طالب العلم الموفق المسدد. قال الشيخ: فلذاك أوصوكم بأن لا تجعلوا أقوالهم كالنص في الميزان، لكن زنوها بالنصوص فإن توافقها فتلك صحيحة الأوزان، لكنكم قدمتم أقوالهم أبدا على النص العظيم الشأن. هذه الطامة، الذي يقدم كلام البشر على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدين يحط لك حجة يقول لست أعلم من الإمام فلان. طيب يمكن ما بلغ الحديث هذا الذي أنزل هذا وبلغ غيره كذا، أنت متعبد بالوحيين، ما أنت متعبد بأقوال الرجال. والله لا لوصية العلماء نفذتم، ولا لوصية الرحمن، وركبتم الجهلين ثم تركتم النصين مع ظلم ومع عدوان. قلنا لكم فتعلموا، قلتم أما نحن الأئمة فاضل الأزمان، من أين والعلماء أنتم فاستحوا، أين النجوم من الثرى التحتاني. نقول لكم خذوا بقال الله قال رسول، قلت لا حنا العلماء الكبار وحنا اللي ما نزلنا، من أين، أين وأنتم تردون قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين تتلمذوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا كلامه مباشرة، وسمعوا الوحي وهو يتنزل مباشرة، لما قال أحدهم بمقولة، قال الصحابي الآخر أبو هريرة وفي النص الآخر ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يخاطب من يا أخوان؟ يخاطب الصحابة، ما يخاطب غير الصحابة، يخاطب الصحابة. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله قال رسول. تقول قال أبو بكر عمر، أبو بكر عمر اللي يقول فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، ومع هذا ما فقه رضي الله عنه قائل هذه المقولة، إلا أنه لا يحل لإنسان صحابي وغير صحابي إذا ثبت النص الشرعي أن يذهب إلى قول إنسان كائن من كان. إن كان يقال لمدرسة محمد بن عبد الله لما استنبط أحد مسألة أو قال بقول ما يظهر من المصادمة، فيقول الصحابي الأخر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، عقوبة. أقول لكم قال الله قال الرسول، تقولون قال أبو بكر وعمر. أجل إيش بيقول هذا الصحابي لو أنه أدرك اللي تقول قال الله قال الرسول؟ قال لا، حنا شافعية ولا حنا حنابلة ولا حنا مالكية، حنا على مذهبنا. إيش سيكون في يقول فيهم؟ أنا لا أظن إلا يرفع راية الجهاد عليه. قال الشيخ: من أين والعلماء أنتم فاستحوا، أين النجوم من الثرى التحتاني. لم يشبه العلماء إلا أنتم أشبهتم العلماء في الأثقال. أما اللحاف نعم صح بينكم شبه، كل معكم أهل أحياء، لكن غير هذا ما فيه شبه. والله لا علم ولا دين ولا عقل ولا بمروءة الإنسان. عاملتم العلماء حين دعوكم للحق بل بالبغي والعدوان. إن أنتم إلا الذباب إذا رأى طعما فيا لمساقط الذبان. وإذا رأى فزعا تطاير قلبه مثل البغاث مثل البغاث يساق بالعقبان. وإذا دعوناكم إلى البرهان كان جوابكم جهلا بلا برهان. نحن المقلدة الأولى ألفوا كذا آباؤهم في سارف الأزمان. قلنا فكيف تكفرون وما لكم علم بتكفير ولا إيمان. إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما إخواني. أنتم لا أنتم لا تشابهون العلماء إلا في الخلقة، لهم يذكون لحى ولكم يذكون لحى. أما أنتم ما شبههم ابن القيم إلا بالذباب، إذا رأى مكان الطعم يهوي لكن إذا رأى الخطر هرب. يقول الشيخ رحمه الله دخلتم مسألة لو حدثت على عهد الصحابة لجمعوا لها أهل بيعة الرضوان. تلك هي مسألة التكفير والتفسير يا طلبة العلم التي مع الأسف يتكلم الآن فيها شباب صغار قد لا يكون قرأ لأربعين النووية ولو مرة، فضلا عن أن يكون حفظها، ثم يطبع من كروت التكفير والتفسيق وما بقي اللي يلصق على جبهة فلان كافر فلان فاسق فلان كذا. هذه ليست دلالة خير، هذه دلالة شر. لأن مسألة التكفير والتفسيق لا يتكلم فيها إلا خواص العلماء الربانيين، ولها شروط ولها موانع، وهي من أدق المسائل خطرا. ولهذا ليش قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد إيش باء بها من؟ ما قال لي أطلقت عليه، قال باء بها أحدهما، يعني إن كان هذا الذي أطلقت عليه فعلا مستوفي للشروط انتفاء الموانع أنه كافر فقد وقعت عليه، وإن تخلف الأمر ترجع عليك أنت يا القائل. طيب أنا الله ما تعبدني يوم القيامة أني أقول فلان كافر، يعني أنا أعطيكم مثال، هل الله تعبدنا كل يوم أقول لي مثلا 100 مرة 500 مرة 500 اللهم العن فرعون اللهم العن فرعون اللهم العن؟ هل أحد قال أن الله تعبدنا كل يوم أننا العن فرعون؟ ما حفظ. طيب هل معنى هذا أني إذا ما لعنت فرعون يوميا أني أنا أناقض ما أعتقد من أن فرعون كافر وزعيم الطواغيت والكفرة؟ هاي علاقة هنا شباب عندهم لوثة أنه إذا ما أستخدم يوميا للتكفير والتفسيق وإلا معنات عقيدة فاسدة. هذا من زغل الشيطان يا إخوان، هذا من تزيين الشيطان، ولذلك أشغلهم بالتكفير والتفسيق وهو لا يعرف. إذا كان متزوج إذا سألت حرمته عن مسائل الحيض والنفاس لا يعرف يجيبها، والله الذي لا إله غيره أن هذا أمر واقع. ومن تصدى لمسائل فقهية يجيب عليها من أصحاب هذا الفكر أنه يرى مصداق ما قلت. هل هي مسألة فقهية لو أنها صلت بدون طهارة مع أن هذا محرم ولا يجوز، لكن لكان جرمها عند الله أخف من أنك كفرت فلان وفسقت فلان بغير دليل وبرهان. لذلك سيما الخوارج، أبرز سيما الخوارج سرعة التكفير والتفسيق، وأبرز ميزة لأهل السنة والجماعة أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم التثبت والتحرز وعدم التسرع في هذا الأمر. وهناك أمور مو بأنت اللي تبت فيها، مو بأنت الطالب صحيح يبت فيها، العلماء الربانيين الذين يراقبون رب الأرض والسماء إذا وجدت الضرورة الملحة لإصدار حكم هل هذا كافر. يعني لما كان الكذافي يوم من الأيام يجب حذف كلمة قل من القرآن، هنا العلماء لا يسعهم السكوت لأن هذا الكلام بينطلي عبر وسائل الإعلام على أناس كثير. فأصدر العلماء برئاسة الشيخ باز رحمه الله يعني ما استجمع المسألة وأن هذا قول كفر مخرج من الملة. لما قال أبو ركيبة إنه العمال في المصانع لا يصوموا رمضان وإن حلال لهم الفطر لأن الإنتاج في المصنع أهم من الصيام، فكفره العلماء في وقته. إذن الذي يتكلم ومن هو آل هذا المسألة؟ ما يجيني واحد أخته وزوجته وأقاربه ما يعرفون بعض مسائل البدهيات في أمور الطهارة والصلاة ما يعرف يفتيهم، ويأتي للمسائل الكبار التي لو عرضت على الصحابة لجمعوا لها أهل بيعة الرضوان ليرون هل نقول بهذا أو لا نقول به. ولهذا يجب على الطالب العلم الداعي أن يوطن طلابه على أن هذا الأمر المنتشر بالتفسيق والتبديع ليس منهج أهل السنة على الإطلاق، وليس معنى هذا أن نميع قضايا الأمة في قضايا الكفر البواح التي تفرض على الأمة وتساق الأمة إليها، لا، لكن كل إنسان له موقعه، كل إنسان له موقعه. خالد بن الوليد رضي الله عنه ووصيف الله المسلول يكذب من هو من سن أولاده لأمهم لأنه أكثر حفظا منه للقرآن، فهل هذا الذي تقدم يصلي بخالد بن الوليد معنى هذا أنه أفضل من خالد بن الوليد؟ لا، لكن الموقف الإمامة هنا يقتضي أن هذا الحافظ هو الذي يتقدم. وموقفك يا أبا سليمان أنت اللي تقود المعركة وترفع الراية معها في جهاد الكفار. فهذه المسألة مسألة خطيرة جدا. تتصدون، يقول الشيخ تتصدون وتكفرون العلماء وتكفرون، وأنتم اللي ردون لا أنتم اتبعتم قال الله ولا قال رسوله ولا أنتم اتقيتم الله في إطلاق ألفاظ التكفير على رموز العلماء. ابن مخلوف يقول لحاكم مصر اقتل ابن تيمية ودمه في رقبتي أنا اللي أحملها، ومجرمين آخرون يقول الخلفاء بن العباس ثبت عندنا أنكم لا تحاسبون يوم القيامة. خلاص أعطاه براء. يقول الشيخ هناك إجماع من العلماء أن المقلد مثل الأعمى. قال الشيخ والعلم معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. لا والله لا يستوون، حرنا بكم والله لا أنتم مع العلماء تنقادون للبرهان كلا ولا متعلمون فمن ترى تدعون نحسبكم من الثيران. هو هذا ابن القيم محطم من الثيران، لكنها اللي هي الثيران والله أنفع منكم للأرض في حرث وفي دوران، نالت بهم خيرا ونالت منكم المعهود من بغي ومن عدوان، فمن الذي خير وأنفع للوراء أنتم أم الثيران بالبرهان؟ إن الثور عندنا يسقي ويحرث، أما أنتم لا استفدنا منكم علم ولا أنتم علماء ولا أنتم طلبة علم، وإنما تقودون الناس إلى الجهالة وإلى العصبية البغيضة وتقديم آراء الرجال على الوحيين، هذا مسلك مشين لا يجوز أن نرضى به ولا أن نتبعه. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.